أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بيت طوالي يا رب الله أكبر. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله أكبر أكبر عليك. Oh, وما أدراك ما الطارق. الله أكبر. النجم الثاقب. نعم. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. الله أكبر. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. والضحى والليل إذا سجى ما ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله عليك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك